فانت منتسب اليه، فكيف هل بعد هذا شرف ثم انك يعني تشرف بهذا الكتاب وبهذا الاسلام وبهذا النبي وبهذه الشريعه، فكيف يشعر المسلم بان بالدنيا، فضلا عن ان يسوي بين الكافر وبين المؤمن، فضلا عن ان يعتقد ان الكفار اهدى سبيلا من المؤمنين ويفضل الكفار على المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله لاجل غرض من الدنيا. كما يحصل من بعض الناس يقول ده الكفار الواحد بيتعامل معهم احسن ما يتعامل مع يعني المسلمين، فهو يبحث فقط عن حقه هو، لانه مثلا وجد واحد من المسلمين انه غير معصوم مثلا وكل الناس خطأه يقصر في السياره او في البيع او في اي شيء من هذا، لكن هو ما قصر في حق الله لانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اما الاخر الذي لم يشهد الشهاده ولم يدخل في الاسلام ولا صلى ولا ركع بل يسب الله ويكفر به، تفضله لاجل حظ بطنك وشهواتك وتضيع حق الله، فينبغي الانسان ان يعتدل ولا يعني تصدر منه هذه العبارات البشعه كما يحصل بعض الناس في تفضيل الكافر على المسلم. وتجد اذا رجعت للسبب سيكون ايه يعود الى حقه هو، اما حق الله فهو يهدره ينقذه من حساباته، فلا يبالي ان هذا يسب الله ويكفر بالله ويعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذب وانه افترى هذا القران على الله وغير ذلك مما من هذه العرائض. هذا كله نسيه وافتكر فقط ايه تذكر حقه الدنيوي. والله تعالى اعلم. فاستخلفت عليهم مولى قال انه لقارئ لكتاب الله، هذه هي المؤهلات، انه لقارئ لكتاب الله، فالقران رفعه، انه لقارئ لكتاب الله وانه لعالم بالفرائض. قال انا ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، يعني الرفعه تكون بالاهتمام بالقران بحفظه بالعمل به ويضع به اخرين، يعني لاهمالهم اياه او كفرهم به ولدراسهم اياه. يقول القرطبي ايضا رحمه الله تعالى كان اسامه رضي الله عنه الحب ابن الحب وبلادك كان يدعى، وكان اسود شديد السواد، وكان زيد ابوه ابيض من القطن، هكذا ذكره ابو داود عن احمد ابن صالح. وقال غير احمد كان زيد ازهر اللون وكان اسامه شديد القدمه. ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن اسامه وهو صغير ويمسح مخاطه وينقي انفه ويقول لو كان اسامه جاريه لزيناه وجهزناه وحببناه الى الازواج. وقد ذكر ان سبب ارتداد العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم انه لما كان عليه السلام في حجه الوداع بجبل عرفه عتيه عرفه عند النصر احتبس النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بسبب اسامه الى ان اتى، كان المفروض ان يبدا يتحرك في النصر، فانتظر حبس المسلمين جميعا منتظر ايه اسامه يتاخر، فبقي كل محبوس منتظرا هذا العبد الصغير، فاحتبس قليلا او احتبس قليلا بسبب اسامه الى ان اتى، فقالوا ما احتبس الا لاجل هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حبسنا وعطلنا لاجل هذا الطفل الصغير او العبد الصغير لاجل هذا، قالوها ايه تخسيرا له. فكان قولهم هذا سبب ارتدادهم، ذكره البخاري في التاريخ بمعنى يعني فارتدوا بسبب هذا ولا حول ولا قوه الا بالله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفرض لأسامة في العطاء 5000، العطاء اللي هو يعني كان المسلمين في كل سنة في معاد معين من السنة الخليفة بينفر يوزع الأموال والخيرات على المسلمين كمرتبات سنوية، واضح؟ كان عمر رضي الله عنه يفرض لأسامة في العطاء 5000 ولابنه عبد الله 2000، فقال له عبد الله يعني عمر نفسه رضي الله عنه يعطي لأسامة ابن زيد 5000 ولابنه يعني عبد الله بن مين؟ ابن عمر مش ابن أسامة، عبد الله بن عمر ابن الخليفة 2000، فقال له عبد الله فضلت علي أسامة وقد شهدت ما لم يشهد، يعني أنا كنت أحسن بلاء منه في الإسلام وشهدت أشياء هو ما شهدها، فقال إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، ففضل عمر رضي الله تعالى عنه محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبوبه. انظر الى يعني الايمان واليقين والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب ان يحب ما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض من ابغض. فكل من يحب رسول الله عليك ان تحبه، وكل من يبغضه عليك ان تبغضه. هذه علامه يعني الايمان، ينبغي ان يحب من احب الرسول عليه الصلاه والسلام ويبغض من ابغضه. وقد قابل مروان هذا الحب بنقيضه، وذلك انه مر باسامه بن زيد وهو يصلي عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مروان: انما اردت ان نرى مكانك فقد راينا مكانك، فعل الله بك وقال قولا قبيحا. يعني تريد ان ترينا انك تصلي يعني ورجل خاشع وكذا وكذا، يعني يرائي رماه هذا بالباب الايه بالمراد الرياء. انما اردت ان نرى مكانك فقد راينا مكانك، فعل الله بك وقال قولا قبيحا. فقال له اسامه رضي الله عنه: انك اذيتني وانك فاحش متفحش، وان وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، فانظر ما بين الفعلين وخذ ما بين الرجلين. فقد اذى يعني بعض هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في احبابه وناقضوه في محاسبه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، معناه ابعدوا من كل خير، واللعن في اللغه الابعاد ومنه اللعان، واعد لهم عذابا مهينا. ثم قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضا بالأفعال والأقوال القبيحة كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق. وهذه الآية نظير الآية التي في النساء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد قيل إن من الأذية تعييره بحسب المذموم، اي شيء يؤذي المؤمن. لان بعض الناس تتكلم، وهذا من تلبيس الشيطان، يتكلم على شخص بما يسوءه وبما يكرهه، فتذكره بان هذا حرام وهذه غيبه، يقول لك ايه: لا ده انا مستعد اقولها في وشه، ده انا مستعد اواجهه بالكلام ده. طيب ما انت اذا واجهته هذا الكلام وهو غير مستحق لهذا الكلام، هذا تدخل في ايه؟ في اذيه المؤمن. فاذيه المؤمن محرمه رأس حضوره او في غيبته. واضح هذا من تلبيس ابليس على بعض الناس، يقول لك انا مستعد اقولها في وشه واواجهه بهذا الكلام. فما دام هو يؤذي فالاذيه حرام، سواء في مواجهته او في حال غيبته. اي نعم. فمن مظاهر الاذيه اذيه المؤمن بان يعيره بحسب مذموم او بحرفه مذمومه او شيء يثقل عليه اذا سمعه، شيء يؤذيه إذا سمعه، لأن أذاه في الجملة حرام. كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه، وكما قلنا كلمة العرض تشمل كل موضع يقبل للمدح أو الذم من الإنسان. أي شيء يتعلق بالمؤمن له يعني حرمة، وداخل تحت تعريف كلمة العرض شكله ملابسه هيئته بيته أولاده، أي شيء يختص به فهذا يعني فالطعن فيه طعن في عرضه المحرم. وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول وأذى المؤمنين، فجعل الأول كفرا والثانية كبيرة، فقال في أذى المؤمنين: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أذية النبي عليه السلام كفر، وأذية المؤمنين كبيرة. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بن كعب: قرأت البارحة هذه الآية ففزعت منها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، والله إني لأضربهم وأنهرهم. والله إني لأضربهم وأنهرهم، لأن عمر كان يعني دائما معه الذرة عصا يعاقب بها من رأى تعذيره. فقال له أبي: يا أمير المؤمنين لست منهم، إنما أنت معلم ومقوم.

ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. كما نلاحظ هنا في الآية الأمر متوجه إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين، وكما نلاحظ في قضايا الحجاب وهذه الأوامر خص بها المؤمنات، خص بها المؤمنات، لأن شأن المؤمنات إذا سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. لمن الأمر؟ للمؤمنات، فمن كانت مؤمنة فإنها لا تتردد في امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الآية آية الإبناء أو آية الحجاب يطلق عليها أيضا آية الحجاب، وهي من أقوى الأدلة على وجوب حجب المرأة جميع بدنها عن الأجانب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه الآية تسمى أيضا آية الحجاب، وإن كان هذا اللقب أو هذا الاسم يعني يستعمل أكثر في التعبير عن الآية التي تكلمنا عنها من قبل في نفس سورة الأحزاب، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه أيضا تسمى آية الحجاب، وهي من أوضح أدلة القرآن الكريم على أن حكم الحجاب يشمل أيضا يعني نساء الأمة، الحجاب الكامل الذي يغطي جميع البدن ليس قاصرا على أمهات المؤمنين، وإنما أيضا هذا حكم واجب على كل الحرائر من المؤمنات. وفي الآية قرينة في غاية الوضوح على هذا، وهي قول الله تبارك وتعالى: ونساء المؤمنين كل أزواجها. فمن المجمل عليه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وجب عليهن الحجاب الكامل لجميع البدن حجابا كاملا. فهنا في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن حكم الحجاب يشمل كل هؤلاء الطوائف: أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلابيب جمع جلباب كترداب، وهو الرداء فوق الخمار تتغطى به المرأة، وهو معنى قول بعضهم جلبابها ملاءتها تشتمل بها. فهذا هو الظاهر في معنى الجلباب، ثوب واحد يعم أو يغطي كل البدن من القرن إلى القدم، هذا هو الجلباب. فالصورة الكاملة للنساء المرأة المسلمة أنها تخرج في درع يعني مثل العباية اللي تلبس على الكتف، أو ثياب يعني طويلة تلبس على الكتف، ثم خمار فوق الرأس، ثم فوق الاثنين يأتي الجلباب، وهو رداء كامل يغطي كل بدن المرأة، ومثل الملاءة التي كانت معروفة يعني للأسف انتكتت داخل الآن، لكن كانت معروفة هنا في مصر ملاءة تتغطى بها المرأة بصورة كاملة، أقرب ما تكون لجلباب الإيرانيات الآن في هذا الزمن. وتتفاوت يعني النساء في تفاصيل هذا الجلباب أو هذا الثياب من بلاد إلى أخرى، ففي السودان مثلا لهم ريج معين، في العراق لهم جلباب، في السعودية أو هذه البلاد أيضا جلباب بصورة أو بأخرى. المهم أنه يستوفي يعني الشروط الشرعية من ستر جميع بدن المرأة. والمقصود كما تكلمنا من قبل مرارا في أحكام الحجاب، المقصود الستر، يعني أحيانا يكون الثوب الواحد الذي تستمر به المرأة له مشاكل أكثر من الارتداء الخمار الواسع في النصف الأعلى من البدن، لأنه ربما أحيانا الجلباب باعتبار أحيانا يكون ثوبا واحدا يلتصق بالبدن فيصف المرأة. فإذا كان الجلباب هناك بعض النساء يعني للمرأة يكون قوام أو قوام معين بحيث إن الجلباب يصف بعض بدنها، ففي هذه الحالة إذا كان الخمار الواسع طبعا يغطي الوجه والرأس أيضا. أثر لها فينبغي أن تلبس ما يسترها ما يسترها. ولا نتوقع نقف عند حرفية الكلام بحيث تتر على إزاء الجلباب، ممكن الجلباب يعني يكون فيه وصف. فالمقصود ستر المرأة بحيث لا يصف، ليس فقط يذكر جميع هذا لكن أيضا لا يصف، واضح. فلابد من الالتفات لهذا الأمر. فكل امرأة مسلمة يعني تتقي الله وهي أدرى بما يحقق وصف الستر الكامل يعني بدنها. يعني هذا هو القول المشهور في معنى الجلباب، جلبابها ملاءتها تشتمل بها. وكما نلاحظ ايضا احيانا قد تكون المرأة تخرج مثلا الى الاسواق او اماكن قد يوجد فيها شيء من الزحام، واضح. احيانا لو كان الجلباب اللي هو قطعة واحدة، للأسف في مثل هذه الظروف اذا حصل ان، وخاصة الجلباب المفروض يكون طويلة، فاذا حصل ان حد داس على طرف الجلباب او غير قصد ممكن ينكشف رأسها، يسقط عن رأسها. فالمسألة فيها نوع من المرونة بحيث ان المقصود هو الستر والاحتياط في مثل هذه الاحوال. فاذا كانت المرأة في حركتها وفي ذهابها ومجيئها قد تتعرض ان حد يدوس على طرف الجلباب فينكشف رأسها، لا، في هذه الحالة تلبس العباءة من الكتف وتطرح الخمار طويل يتوفر فيه الشروط الشرعية ايضا، بجانب طبعا النقاب او البيفة او هذه الاشياء، بحيث اذا حصل مثل هذا فلا يسقط من على رأسها وتتكسر. فأنا أنبه هذا الأمر لأن بعض الأخوات بيخترعن أحيانا، يعني في بدعة للأخوات أيضا يخترعن أشياء ومفاهيم ما أنزل الله بها من قدرة، كأن مثلا التعبد باللون الأسود لجلدان، إذا كانش أسود يبقى الأخت دي درجة ثانية، ينظروا عندهم تأثير الأسود ده اللي هو التزام 100%، واضح، للطبقة الأولى النبلاء الطبقة العليا من ال. بعد كده ينظر لأختها المسلمة إذا كانت تلبس مثلا لون كحلي أو بني اللي هو الداكن جدا ده، تنظر لها ممكن بالزراء أو إن هي مقصرة أو إن دي التزامها يعني، لا طبعا هذا الكلام غير صحيح. كما كنا نرى نحن لا نتعبد بالألوان، هو من الشروط الأساسية في الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، يعني لأن الحجاب شرع لستر الزينة، فلا يعقل أن يكون هو نفسه زينة، بمعنى أن يكون قماش ملون مثلا أصفر وورد وهذه الأشياء هو نفسه يحتاج إلى أن يستر. فيعقل أن الحجاب مقصود به ستر الزينة لا يبين زينتهن، ثم يكون هو نفسه زينة تحتاج إلى حجاب يسترها. لذلك إذا كانت المرأة تلبس ثيابا ملونة مثلا زينة، فهي لابد أن تغطي فوقها بالجلباب أو ملابس أخرى تستر هذه الزينة. لكن كانت ألوانها ليست في الزينة، اللون نفسه مش زينة، واضح. خاصة الألوان الداكنة الغامقة، فمش معناها أن ينظر المرأة على أنها يعني متأخرة في التزامها أو أنها مقصرة أو غير ذلك مما نظرات الإزدراء التي تحصل أحيانا من قلة قليلة تلزمها قليلة من يعني الأخوات. فينبغي الانتباه لهذا الأمر أيضا، هذا الأمر يعني أيضا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب رداء فوق الخمار تتغطى به المرأة، وهو معنى قول بعضهم جلبابها ملاءتها تشتمل بها، ملاءتها تشتمل بها. المرأة المسلمة التقية المؤمنة هي تغار على نفسها وتجتهد كل الاجتهاد في أن تذكر نفسها بأقصى ما تستطيع، لا لأن هذا فرض وألزمت عليه بأمر زوج أو بضغط اجتماعي أو غير ذلك، لا، إنما هي تفعل ذلك اتقاء لغضب الله وإرضاء لله سبحانه وتعالى الذي أمرها في هذه الآية وأمثالها بهذا الحجاب الشرعي. وقيل هو الخمار، قالت جنوب أخت عمرو بن كلب ترثيه تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلاليب. وقال آخر يصف الشيبة حتى اكتسى الراس خناعا أشهبا أكره جلباب لمن تجلبلا، اللي هو الشيب يعني الشعر الأبيض يعني. وقال الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون غلاء تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها، ويبقى منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يستر من فوق الى اسفل. ثم قال: ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخي لها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن. يعني لم اقف على مفسر واحد، يمكن طلعت في تفسير هذه الايه اكثر من 40 تفسيرا، لم اقف على مفسر واحد فقط اجترأ ان يفسرها بغير تغطيه الوجه، ما رايت في قديم ولا في حديث. وان كان بعض المفسرين يتناقض، يعني في هذا الموضع يقول بتغطيه الوجه، في موضع اخر ربما في سوره النور يحكي الخلاف في موضوع ما هو المستثنى في قوله الا ما ظهر منها. لكن هذه الايه بالذات يكاد يطلق كلمه المفسرين في القديم والحديث، حتى الشيخ سيد بنطل، حتى الشيخ الازهر البورصي السابق يعني في كتابه في التفسير ما اكثر ان يشذ في تفسير هذه الايه، وانما قال بكل بما نقوله نحن ان هذا يعني معناه توفية جميع بدل المرأة. لأن الله سبحانه وتعالى لو تأملنا الآية هنا هي مثل الآية التي في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فكلمة بخمرهن تشير إلى أن الخمر أصلا موجودة، المرأة أصلا لابسة الخمار، ولكن هنا أمر بشيء جديد زيادة على مجرد الخمار الموجود. ما هو هذا الشيء الجديد؟ كلمة ليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تضرب الخمار من الرأس الى الجيب الذي فتح الصدر. فهذا بلا شك اذا ضربت المراه الخمار الموجود اصلا لاضافه خمرهن يعني الموجود عليه الذي يلبسنها بالفعل، فهي مهوره بامر جديد مش لبس الخمار، لا بضرب الخمار من فوق الراس الى الجيب. طبعا اذا كان من الراس الى الجيب لابد ان يغطي الوجه. كذلك هنا في هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن. الأمر هنا ليس بارتداء الجلابيب لأن هي أصلا ترتدي جلباب، واضح؟ لكن هو الأمر في إيه؟ بأمر فوق مجرد ارتداء الجلباب، ألا وهو إيه؟ إدناء الجلباب على وجوههن. لو أن امرأة ترتدي جلبابا وتكشف وجهها فيقال لها من حيث اللغة: أدني جلبابك على وجهك، يعني مد جلباب حتى يغطي الوجه، واضح؟ فهنا الامر بامر زائد على مجرد ارتداء الجلباب، الامر هنا بالادناء، وهذه مشهوره بانها ايه الحجاب او ايه الادناء. وهذه الايه لشده قوتها يعني حتى الان ما وقفنا تماما في الايه السابقه، ما وقفنا ممن يشنعون ويشغبون. وللاسف بعض من يلتفت الى العلم احيانا تكون عناوين الكتب مستفزه، لا اقول كهذا خبير السموم اللي الف كتاب تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، دعك من هذا لانه خارج يعني ظلمه اهل العلم على الاطلاق، لكن انا اتعجب من كثير من بعض الرجال ياتي هذه المساله ويكتب عناوين في غايه الاستفزاز، فيقول لك ايه؟ يقول لك النقاب بين مثلا اهل الاعتدال وبين الغلو، او بين التشدد والتنطع وبين التنخر وكذا وكذا. واضح كثير، رايت عندي كتب كثيره يرقب ايه بقى بالحجاب بين التنطع والتشدد وبين المتشددين وبين المتساهلين. المتشددين هم اللي بيقولوا بستر الوجه والكفين، دول طائفه المتشددين، والمترخصين اللي هم المتبرجات، لكن المعتدل اللي هو سافره التي يطلق عليها اصطلاح الشرع اللغوي سافره ان تكشف وجهها. الان الناس نفت هذا الكلام، اصبح السفور اللي هو التبرج الصارخ، لا، السفور لغه وشرعا وفقها وكل حاجه كشف الوجه. ها السفور معناه كشف الوجه، واضح؟ زي ما بنقول احنا ساعات على جلباب القميص الذي يلبسه الرجل بنسميه جلباب، لا، الرجل بيلبس القميص كما في الايات وفي الحديث: كان احب الثياب اليه القميص. والقميص اللي احنا بنسميه قميص الان في عرفنا ده المفروض يوصف انه قميص قصير، لكن القميص اذا اطلقت فهو الثوب الذي يعني يلبس، فلا ينبغي تسميته جلبابا، لا، مش جلباب، جلبس عن النساء اللي هو من الرأس إلى القدم. فالشاهد يعني أن كثير من الناس تحاول أن تظهر مظهر الإنصاف وأن هم ناس معتدلين، فيجيبوا في دايما المتشددين مثل الذين يوجبون النقاب. فلو انتظر هذا الكلام من صحفيين أو من علمانيين أو شيء ممكن يعني لا نأبه به، لكن أن يظهر بالناس على علم ويقول المتشددين الذين يوجبون، فإذا نحن استعرضنا فقط أسماء هؤلاء المتشددين يعني نقف على جملة واثرة جدا من علماء زي ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والقرطبي الأئمة في القديم والحديث كثيرون جدا، يعني مئات الأسماء من العلماء، وفي الحقيقة القلة هي التي تبيح الكثور. واضح. فما أريد أن أفصل الحديث، لأن هذه الآية بالذات تكلمنا في تفسيرها مرارا، آية الإبناء شرحناها مرارا بتفصيل كبير، فلن أطيل في تفسيرها لكن كان فيها، لكن أقول يعني إن تقريبا كل أهل التفسير والله تعالى أعلم الذين اطلعت عليهم ما منهم واحد اقترأ أن يشذ في تفسيرها ويزعم أن هذه الآية تفيد إيه يعني، يعني حتى كلام الشيخ مثلا فيها كان ضعيفا إلى حد بعيد جدا. واضح. فيمكن مراجعة في بعض البحوث موجودة، ممكن مراجعة إيه تفسير آية لمن احتاج إلى التفصيل فيها، لكن أهم ما نقوله إن هذه الآية تدل على حجاب الكامل او على وجوب الاحتجاب الكامل لكل بدن المراه بما في ذلك الوجه والكفان. واقوى قرينه على ذلك قوله تعالى ونساء لازواجك، لازواجك كل ازواجك، ومعروف ان ازواج الرسول عليه السلام بالاجماع كنا يحتجبن حجابا كاملا لكل البدن، فهنا في هذه الايه اشترط ذلك. وقوله تعالى ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يليق، قد يقول واحد ذلك ادنى ان يعرفنا بالاسماء، يعني ذلك ادنى ان يعرف، هل ممكن يكون التفسير ذلك أدنى يعرف يعني هذه عائشة وهذه خديجة وهذه حفصة؟ لماذا؟ هل تعرف الأشخاص نفسها ولا يعرفن بصفة العفة؟ ذلك أدنى يعرفن أنهن عفائف فلا يتعرض لهن الفساق، وإلا فلا يوجد احتمال على الإطلاق أن المقصود ذلك أدنى يعرفن أن هذه فلانة عائشة بنت أبي بكر الصديق وهذه حفصة بنت عمر وهذه كذا أو كذا. لا، لماذا؟ لأن القول هنا كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ذلك أن أن يعرفن يعني أنهن عفائف حرائر فلا يتعرض لهن الفساق، وليس ذلك أن يعرفن يعني بأسمائهن. لماذا؟ لأن قطعا أمهات المؤمنين لا يمكن أن يعرفن بأسمائهن، لأن وجوههن لا يمكن أن تكون مكشوفة بالإجماع. واضح. كما ذكرنا من قبل يعني كان، وهذا مثلا فيأتي يعني عما قريب، يقول الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء، تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على قدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل، ثم قال ومعنى يدلين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زل عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك، أدني ثوبك على وجهك. وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية، أي عادتهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة. تبرز المرأة في درع وخمار، يعني إيه درع وخمار؟ يعني الحجاب اللي حصل فيه تقصير اليومين دول، وبعد ما كان الحجاب الكامل لكل البدن اصبح فيه تساهل في موضوع كشف الوجه والكفين، اللي هو تلبس فستان مثلا او عرايه وفوق منها خمار، يبقى دي تعتبر ايه؟ هل تعتبر محجبه؟ لا، دي رخصه لمين بقى؟ رخصه للقواعد. وبرضه ايه القواعد مش لاقيين حتى الان رد من الجماعه السفوريين يرد على هذا الدليل. يعني عندنا هذه الايه وعندنا الايه التي قبلها ايه اللي هو اذا سالتهن متاع، ما نجد لهم ردا ولا جواب. فمن ضمن هذه الأدلة أن الآلة في سورة نور وسبق أن تذكرناها، ويقول الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فليس عليهن جناح، جاي القواعد العربية النساء العجائز، يعني ليس عليه جناحاً أن يضعن ثيابهن، يعني هذه رخصة فقط أن يضعن ثيابهن. طيب ما هي الثياب التي تضعها المرأة القاعدة واحنا عندها 80 سنة مثلا، إيه الثياب التي تضعها؟ لا، هل يكفي؟ هل ممكن أن يتفوه أحد بأن هذه الثياب شيء يكفي العورة؟ أم العورة تكفى في كل الأحوال؟ تكفى في كل الأحوال؟ فأكيد هنا الأمر هنا في قولي ليس عليه جناحاً أن يضعن ثيابهن لا يمكن أن يكون عورة. العورة بالنسبة لمثل هذه المرأة كل البدن ما عدا الوجه والكفين، هذه يرخص لها في أن تكشف الوجه والكفين. وهذا بنص القرآن كما قال ابن مسعود فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن قال جلابيبهن لكن تبقى مرتبية بالدرع والإيه والخمار. الدرع يعني هي الفستان بالضبط كده الدرع الفستان الشيء اللي يكون من الكتف إلى الأسفل أو نحو ذلك العباءة مثلا فليس عليهن جناح إن رعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. ولذلك قال حفصة بنت سيرين دقيقة محمد بن سيرين لما كانت تجلس لسلام بها تعلمه وهي امرأة فاعلة في السن فكانت تتنفق تلبس الحجاب الكامل فكانوا يقولون لها رحمك الله أليس يقول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يوجد نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فترد عليهم تقول لتلاميذها يعني أكملوا الآية ماذا بعد بعدها إيه يقولون غير تعففنا خير لهن فكانت تقول فذلك إبقاء الجلباب وأن يستعففن باستبقاء الجلابيب خير لهن فإذا كان هذا في القواعد فكيف بالكواعد. يقول وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية متبجلات تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأنف لا تتميز الحرة عن الأنف وكان الفتيان واهل السفارة واهل السفارة السفر تطلق على مين قطع الطريق اللبس قطع الطريق يعني من ساعه مدرس يقول التلميذ السفر يعني السفر هو قطع الطريق او السفر في اللغه هنا كما هنا من اعيا اهله ومؤدبه خبثا ومكرا من اعيا اي اللي هو مدوخ اهله من اعيا اهله ومؤدبه اللي هو مدوخ خبثانه بقى او من يربيه ويغذبه من خبثه ومكره من اعيا اهله ومؤدبه خبثا ومكره فهذا هو الايه الصافر وهؤلاء هم اهل الصفارة. نعم فيقول وكان الفتيان شباب يعني واهل الصفارة يتعرضون للاماء اذا خرجن بالليل الى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان وربما تعرضوا للحره بعله الامل يقولون حسبناها امل فكيف هذا الانسان هذا السلوك من الملتقين وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض وده بعده قراءات اول شيء طيب انتم تحجبوا انكم تحسبوها هنا فخلاص اوجب على المراه النساء الحرائر ان تستر جميع بدنها ليعلم انها حره ذلك ان اي عرفنا يعرفنا بصفه الايه العفه يعرفنا انهن عفائف فلا يطمع فيهن اهل الغيب واهل الفسوق واهل الفساد لأن أكبر عنوان على عفة المرأة لكانت المرأة تذكر كل بدنها واضح فلا شك أن هذه لا مطمع في أنها تستجيب لأي فاسق واضح فجعل الله سبحانه وتعالى الحجاب الكامل عنوانا ل يعني أن هذه المرأة عفيفة وحرة ويعني محصنة. هل معنى ذلك أن الشرع يقر تعرض الفساق للإماء؟ لا لكنه تعامل مع هذه القضية بطريقة أخرى وهي الإجراءات التي سوف نشير إليها في الآية التي تليها. فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء يعني الإماء الذي اتخذنا للخدمة تمنع الأمل الإماء في المجتمع الإسلامي تمنع الأمل من إيه؟ من توفية الوجه واضح لأن تسبها بالحرائق. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه، هذا صح عن عمر عن أمير المؤمنين عمر، كان يغرى حنثا متخلعة، يعني إيه لسه المغطية الوجه، يعني كان يعلوها بالدرة ويقول لها: أتستبهين بالحرائر يا لكعاء، يعني يا حمقاء أتستبهين بالحرائر يا لكعاء، فكان يعلوها بالدرة، واضح ينكر عليها ذلك. لكن إذا كانت الأمة نفسها جميلة بحيث يخفى منها الفتنة فهذه أيضا يعني تستتر. فأمرنا أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلطف الأرضية والملاحف ودفن الرؤوس والوجوه ليحتكمن ويهبن فلا يطمع فيهن طامع. وذلك قوله تعالى: ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أولى وأجدر بأن يعرفن أنهن حرائق. والحرائق طبعا الحرة مرتبطة بالتعفف والتطور. ولذلك في حديث البيعة لما هند يعني امرأة أبي سفيان لما كانت البيعة ولا يزنين تعجبت وقالت: أو تزني الحرة؟ يعني أنا تنظر من الحرة وأنا عفيفة. للأسف الشديد الآن انقلب الحال، أصبح استعمال مصطلح حرية المرأة، وفي الحقيقة هو كلمة حرية كما نبهنا من قبل، يعني هي ترجمتها باللغة الإنجليزية هم واخدينها من الجماعة الأجانب يعني. فلذلك بيستعملوا المصطلح بعد تفصيل وشوية، يعني هو التحرير معروف المصطلح اللي بتستعمل في التحرير مثلا ليبريشن يعني أو فري، لكن هي الكلمة اللي بيعبروه المصطلح بتاعها في الغرب يعني أنت في مرة يقول إيمانسيبيشن، العتق، عتق رقيق. إيمانسيبيشن اللي هو ده المصطلح الحقيقي، يعني كلمة إيمانسيبيشن لما تطلق عندهم بتساوي ما نسميه نحن تلبيسا وتدميرا تحرير المرأة، لكن هو المفروض عتق المرأة، يعني إشارة إلى أن أحكام الإسلام عبارة عن عبودية وذل وإهانة للمرأة، فتحرير المرأة عندهم هو عتق المرأة من إيه؟ من خيول الشرع، وهذا نقص عظيم عندهم يعني شيء واضح. فهم خففوا الكلمة بدل ما يقولوا عتق المرأة، طب هي المرأة مين استعبدها؟ ده بالعكس احنا نقول حرة، إذا كانت حرة بتكون عفيفة، فهو حولوا الأمر لعكس المفاهيم الإسلامية الصافية، وجعلوا المرأة التي تلتزم بدينها هي المستعبدة، والتي تتمرد وتتبرز وتتهتك وتتحرر من الشرع هي امرأة حرة. فأصبحت الحرية يعني ايه معكوسة في المعنى، بعد ما كان الحجاب فيما قبل عنوان الحرية أصبح التبرج الآن هو عنوان الحرية، أي نعم. وبعد ما كان الحجاب من قبل عنوان العفة أصبح الآن المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم المرض أيضا يطعنون بضرب آخر أن هؤلاء ليسوا كذا وكذا، ويعني يعني يعني يستغل النقاب للتستر وراء كذا وكذا الى اخر هذا الكلام الذي نسمعه من المنافقين والمنجفين والذين في قلوبهم المرض والذين يستحقون ان يعاملوا بما نص الله عليه في الايه التاليه: قال ان لم ينتهي المنافقون والمنجفون في المدينه والذين في قلوبهم المرض فلنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا فينسونا من البلاد. واضح. قوله تبارك وتعالى: ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني التزام الحجاب وإبناء الحجاب بحيث يغطي الوجوه ويعلمنا، ذلك أدنى أقرب أن يعرفنا، يعرفنا أنهن حرائض، فالمعرفة أنا معرفة بالصفة وليس معرفة بالإصحاب، فلا يؤذينا يعني لا يتعرض لهن أحد ولا يلقينا ما يكره. فإن كنت ما معنى من في قوله تعالى: يدين عليهن من جلابي بهن، تيل هو التبعيض، يعني المرأة يكون عندها أكثر من جلباب فتأخذ تيل من جلبابها واحد من جلبابها أو جلبابين اللي عندها وتأخذ جلباب، فهذا معنى إذا كنا لها من التبعيض. فتيل آخر: من جلابي بهن، من جلابي بهن يعني إيه؟ إنها تبني جزء من الجلباب ليغطي الوجه تماما كما تفعل الإيرانيات. الأمنيات يعني يسترن البدن بالأعباءة أو بالجلباب ثم تعطفه وتظهر عينها لترى بها يعني الطريق. ومن الآثار في الآيات ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب. هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية. ويبدين عينا واحدة وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يضرين عليهن من جنابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة. يعني ايه تشبيه بالغربان ان على رؤوسهن الغربان ايه؟ قالت من السكينة يعني من الوقار، كانت تخرج في وقار، لأن الواحد لو فيه طائر واقف على رأسه حمامة أو غراب واقف ومش عايز يطير فبيمشي بإيه؟ بهدوء بدون اضطراب. هذا أول ما نفهمه كلمة إيه؟ كأن على رأسنا الغربان يعني من السكينة مش شبه السكينة. ها؟ وعليهن أكسية سود يلبسنها، ممكن يكون ده بقى وجه التسكينة. إن كان الغربان لأن الغراب لونه أسود، الغراب بيجي جر، الغراب ما جر، وذلك لما تحب تعلق الشيء على شيء مستحيل تقول له أنا هعمل الموضوع الفلاني إذا شاف الغراب أو إذا بيض القار. تعلقه على شيء يستحيل عادة. ها؟ لما يسيب الغراب يعني التعبير اللي الناس بتستعمل تعبيرات متابعه، لما يسيب الغراب مثلا ازور فلانا او افعل كذا، ويقصد انني لا افعل هذا ابدا. لماذا؟ لان الغراب على طول اسود. فهو صحيح وصفنا بانهن يلبسن اكسيه سود، ونحن لا ننكر اللون الاسود ابعد ما يكون عن الزينه. واضح؟ ولكن مع ذلك هذا الدليل دليل فعلي وليس فعل المعصوم عليه السلام، لكن فعل النساء. فلما يعني ما نقول يعني لا شك ان اللون الاسود ابعد الالوان عن اي مظهر من مظاهر الزينه، لكن هل يعني ذلك التعبد بهذا اللون بحيث اذا ابتدت المراه زينا يستوي في كل الصور الشرعيه لكن لونه كحلي ولا بني ولا كذا، هل هذا معناه انها مفرطه؟ لا، لا ينظر اليها على هذا الاساس. في نفس الوقت التالق الذي يحصل من اللائي يزعمن انهن محجبات الان من الملابس المتناسقة والألوان كذا وكذا وهذه الأشياء، طبعا هذا صورة من صور التبرج. يعني المرأة التي تكشف الوجه هذه يعني مخالفة للمشروط الحجاب الشرعي، لأن من شروطه أن يستوفي جميع البدن. المرأة التي تلبس ثيابا فصالة لكن ملونة مثلا وفيها زين، يعني أيضا المرأة التي تسد العنق أو شيء من الشعر رأس أو هذه الصور الكثيرة الموجودة الآن للتحايل على الحجاب الشرعي، كل هذه يعني من صور أخرى هي من صور التبرج، وإن كانت تتفاوت في درجاتها وفي يعني طبقاتها. فبعض النساء تصورنا أن المرأة تكون لطيفة يعني مع الناس وتهتم بالنظرة عشان تجذب يعني أو تريح أعين الناظرين إليه، فعملية التناسق دي علشان الناس المنظر كويس. طب دي في اي مجتمع تكون مجتمع نسائي، لكن في الشارع تخرج وتلبس ثياب مريحه، ويقول ان الثياب الغامقه اللي بيلبسها المتشددات دي بتنفر. طيب ما هو ده المقصود، يعني المقصود من الالوان الغامقه وعدم الزينه والفضفضه، المقصود ما يكونوا اعداء الله واعداء رسول الله واعداء المؤمنين، الذين يكونون خيمه. يا ريت تكون خيمه، ما هو ده المقصود، المقصود ان تكون خيمه خيمه الله. واضح؟ يعني المرأة حينما تلبس ما تلبس بغرض أنها تلفت الأنظار إليها ولا أن تعجب الآخرين ولا أن تريح نفسيات الرجال إذا مرت بهم، وإلا المقصود أن ينقبض الرجال منها وينفروا عنها، لا أن ينجذبوا إليه وتستريح نفوسهم. ويعني بالألوان والتناسق وهذه الأشياء الإنسان يعني يحفل بها المجتمع. نعم. وأخرج أي ابن أبي حاتم عن يونس ابن يزيد أنه سأل الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب، لأنه يكره لهن أن يتسبهن بالحرائر المحصنات. أنا أقول يعني إيه الآن وجدته، بمعنى كنت أسمع كلاما غريبا لبعض من يتكلمون عن الحجاب، فكان حصل منهم احد يعني هؤلاء الناس مره بيحكي خلاف في المساله، فبيقول بعضهم قال اذا كانت متزوجه في ايه؟ قال ايه؟ اذا كانت متزوجه مش عارف تترقب، اذا كانت غير متزوجه تكشف وجه الكفين، تحجب، يستعملوا هذا التعبير الخادع، يقول لك محجبه ولا منقبه؟ يعني احنا حتى لو حضرنا الذين نختلف معهم في المسألة، لكن نقول سموا الأشياء بسمياتها. واضح؟ من وجهة نظرنا نحن دي ما اسمهاش محجب، دي اسمها ايه؟ سافرة لغة وطرق. أما المحجبة فهي لا تدخل جميع البلد. واضح؟ فهذا يبدو ان اللي قال كلمة التفريق بين الزوجة غير الزوجة ربما يكون أخذها من نفس هذه العبارة، لكن لم يفهم الكلمة، كلمة الزهري لما تقول هان على الوليدة الخمار، يعني ايه هان على الوليدة الخمار؟ الوليدة يعني ايه الوليدة؟ كلمة واحدة ها؟ الجارية مش لسه قايلينها في يوم الخميس اللي فات؟ فين نائب ايه؟ حديث الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستخطفم هو ورجل كان عفيفا على عند هذا الرجل اميرا عنده، ثم حصل كذا وكذا وحصل اتفاق بينهم انه ايه انه اعطاه وليده و100 شاه بدل ما يقابل حتى على يعني على ابنه، فالتباغي 100 شاه ووليده، بوليده يعني جاري. فهنا بيسال عن الامى، الخطب هنا سؤال عن الامى، هل على الوليدة حمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الحمار إن كانت متزوجة، فتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. فهنا في اختيار في كلام في حق الأمل وليس في حق الحر. استنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائلهم أمر حسن، وإلا ما يفعله السلف، لأن فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا فيعمل بأقوالهم. يعني أخذ من قوله تعالى ذلك أن أن يعرفنا فلا يؤذي، أن يعرف يعني يستهبن بصفة العفة. فبعض الفقهاء كما ترون هنا الفقهاء الشافعية استنبط أن ما يفعله بعض العلماء أو السادات الأشراف أو الأغنياء من أن يتميز بلباس خاص به في المجتمع ليس بنية الشهرة، وإنما بنية أن يعرفه الناس، لأن العلماء إذا تميزوا بزي خاص ومشوا في وسط الناس يعرفون هذا الزي زي العلماء، إذا ما يحتاج إلى سؤال يسألوا. كذلك الغني إذا أظهر نعمة الله عليه بالملابس الحسنة هذا يشكر أو يجعل الفقراء يعرفون أن هذا متأثر فيقصدونه مثلا لقضاء حدثين أو سؤاله ونحو ذلك. فهذا يعني فائدة عارضة ذكرها القاسمي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني قل لهم يدنين، فيحتمل أن يكون هذا مقول القول. يعني ما أعرب الجملة إيه بقى يدنين لما تكون مقول القول؟ يا للهول، مقول القول اللي احنا نقولها كثير أو إيه في المفعول ده لفعل قال، ها قلت له مرحبا مثلا، فمرحبا دي مقول القول، ساعات بيقول مقول القول بيقول مفعول به، فهي تقول مفعول به. فهنا اذا كانت الجمله قلنا انها مقول القول اذا الجمله في محل نص مفعول به، لايه؟ قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني كلهم ايه؟ يدنين، يعني كانه الكلمه اللي يقولوها هي ايه؟ يدنين. ففي هذه الحاله هو خبر بمعنى الامر، او أنه جواب الأمر يدنين، كل لهم يدنين، زي ما تقول إيه كل تتمن غاكر تنجح. واضح؟ هذا جواب الأمر. فيكون عربا في هذا الحال، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إذا قلت لهن سوف يطعنك ويدنين عليهن من جلابيبهن، تماما كما كنا في تفسير قوله تعالى كل المؤمنين وكل المؤمنات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. في التفسير نقول إيه؟ كل المؤمنين غضوا يغضوا. فقط على إيه؟ الجواب إشارة وإيماء لأن المؤمنين من شأنهم أنهم يلتزمون الأمر إذا أمروا به ويطيعون الله ورسوله. كل المؤمنين ما قالش بقى يغضون، لكن قال إيه؟ يغضوا. طيب كيف بين الإنسان محذوف؟ مجزوم بإيه؟ بحذف النون. فإذا كان مجزوم بحذف النون معناه إنه جواب الأمر، كلهم غضوا يغضوا. قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قول اخر انها يعني جواب الامر على حد قوله تعالى كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، يقيموا قل لهم اقيموا يقيموا. قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، اي غفورا بما سلف منهن من التفريط يعني قبل نزول هذه الايه، رحيما بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. ثم يقول الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون، هذه الآية فيها تحذير للمنافقين الذين كانوا يتعرضون للإيمان أنهم إن تمادوا في هذا السلوك فهذا تهديد بالنفس والتغريب والطرد من المجتمع المسلم. لئن لم ينتهي المنافقون أي عن نفاقهم، والذين في قلوبهم مرض، مرض أي ضعف إيمان، عن مراودة النساء بالفجور، في قلوبهم مرض شهوة، والمردفون في المدينة أي الذين يردفون بأخبار السوء فيكثرونها وينشرونها كمبيء عدو وانهزام سرية، وهكذا مما يكثرون به قلوب المؤمنين. وأصله من الرجفة وهي الزلزلة، يسمى به الخبر المفترى لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت، أو لاضطراب قلوب المؤمنين به، ينشرون الإشاعات والأراضيب حتى يضعف قلوب المؤمنين ويكسروها ويزلزلوها. قل لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمردفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم بما يضطرهم إلى الجلاء، أن يسلط الله رسوله عليهم حتى يطردهم ويعني يجليهم وينفيهم ويغربهم عن المدينة. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني إذا صدر هذا الحكم عليهم بالنفس والإبعاد والطرد من المجتمع الإسلامي تذكيرا لهم من أراجفهم وفسادهم، حينئذ لنورينك بهم. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يجاورونك في المدينة من قوة بأسك عليهم إلا قليلا، أي إلا زمن قليلا. ما المقصود هذا الزمن القليل؟ مقصود هذا الزمن القليل زمن الاستعداد للرحيل، ان ياتيهم امر سوف تغادرون البلاد مثلا في خلال مثلا 24 ساعه كما يقال عند فرض البعثات الدبلوماسيه المتهمه بالتجسس او كذا او كانوا كده مثلا احتياج، يقول لك ايه صدر لهم امر ان يغادروا البلاد في اقل من 24 ساعه. واضح؟ هذا يعني من يعني هذا هو معنى ثم لا يجاورونك فيها بعد هذا الامر وهذا التطبيق إلا قليلا، أي ريثما يستعدون للرحلة. فيؤخذ يعني من هذا أن من فرد أو نفي أو غرب لابد أن يمهل فترة يتحد يأخذ أولاده وماله وعياله ويقضي حوائجه ثم يغادر بعد ذلك، ولا يكون الأمر فجأة يعني كموت فجأة كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية للأسف. يؤخذ الشخص مثلا يكون عن اي مخالفه من المكان الذي يقبل عليه فيه الى المطار فورا دون ان يعطى فرصه بان يبذل حوائجه ويرتب اموره ويأخذ متاعه ونحو ذلك. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما كفتوا، اي مبغضين لله وللخلق، لا يستريحون بالخروج، يعني هم اذا حتى اخرجوا وعزلوا وتحولوا الى مكان اخر لن تنى لهم رحمة الله، بل ستبقى رحمة الله عليهم حيثما حلوا، سواء كانوا معك في المدينة أو خرجوا إلى الشام أو حيثما وجدوا، ألقى الله يعني في قلوب الناس بغضهم وكراهيتهم، فهم مبغضون لله والخلق لا يستريحون بالخروج، لنسوخ اللعنة بهم أينما وجدوا، ملعونين أينما سخفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي أثروا وبول في قتلهم لذلتهم وفلتهم. طبعا يحتمل هنا أولا أينما يعني الملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، في احتمالين في قوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، احتمالين في معناها، ترى ما هم هذان الاحتمالات؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. ده أسلوب إيه؟ شرط. يعني أسلوب شرط. أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما تدل على المكان. في أي مكان. ها؟ طيب. يبقى ده احتمال. لو قلنا بقى أنها شرط. يبقى فعل الشرط إيه؟ أينما تخفوا. طيب الجواب. أخذوا وقتلوا تقتيلا. واضح. إذا قلنا إنها على الشرط يبقى أينما تقفوا في أي مكان يوجدون فإنهم إيه؟ يخذون ويقتلون تقتيلا. طيب في احتمال آخر. لا. هو القول الثاني إن أخذوا تكون على سبيل الدعاء. الدعاء عليهم. يبقى الجملة كده انتقت عند ايه؟ تتم عند قوله تعالى ملعونين اينما تقفوا. وان اينما تقفوا هم ملعونون او يكونون ملعونين. انتهى الكلام. تم الكلام. ثم الجملة هنا اخذوا وقتلوا تفسيرا. جملة ايه؟ دعائية. دعاء عليه. يدعو الله عليهم ان يخذوا وان يقتلوا تفسيرا. فلا علاقة لها ايه؟ بما قبلها. واضح؟ الا على سبيل الدعاء. ثم اشار الله تبارك وتعالى إلى أن ذلك ليس ببدعة. فقال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل أي في المفترين والمؤذين الذين مروا إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا أن يخلط عليهم أهل الإيمان فيقهروا لهم. سنة الله في الذين خلوا من قبل. هكذا شرع الله في كل المنافقين والمرجفين من أمثالهم بالفرض والإبعاد فيقهرهم أهل الإيمان بعد أن يخلطهم الله عليهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لأنه لا يبدلها أو لا يقدر أحد أن يبدلها. قال الشهاب إما أن يراد بالمنافقين والمراب والمرجفين قوم مخصوصون. يعني لو كان الكلام منقطع على قوم مخصوصين ففي هذه الحالة يكون العطف هل هو عطف ذوات أو عطف لتغاير الصفات لذات واحدة؟ وذات واحدة ولكن الصفات العطف هنا بسبب تغاير الصفات. فإن أن يراد بالمنافقين والمراد والمرجفين قوم مخصوصون ويكون العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات على حد قول الشاعر إلى البارئ القرني وابن الهمامي وليس الكذيبة في المزدحم. هل دول ثلاثة أشخاص؟ لأنه هو واحد بس صفاته متعددة. إلى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكثيبة في الملبح. هو شخص واحد لكن التعاطف لتغير كتابه. أو يراد بهم أقوام مختلفون في الزوات والصفات. يعني في طريقة منافقين طريقة أخرى في قلوبهم مرض طريقة ثالثة اللي هي المرجفون في المدينة. فعلى الأولي يعني هو تغير العطف لتغير الصفات. فعلى الأول تكون الأوصاف الثلاثة للمنافقين وهو الموافق لما عرف من وصفهم بالذين في قلوبهم مرض كما مر في البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والأراديف بالمدينة أكثرها منهم لكنه لا يوافق ما زين به من الوعيد بالإجلاء والقتل فإنه لم يقع للمنافقين. يعني الاحتمال الأول ان هؤلاء كلهم طائفة واحدة وان يعني ذات واحدة ولكن صفات متعددة متغيرة فلئن لم ينتهي المنافقون كأن في غير التفسير القرآن نقول ايه المقصود لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة. فالعقل لتغير الصفات فهم كلهم طائفة واحدة هي طائفة المنافقين على اساس ان في المائدة وصف المنافقون بانهم ايه في قلوبهم مرض. كذلك الارجاف كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خير لكم يابوا لكم الفتنة وفيكم تمنعون لهم. هذه الأراجيف دي تخصص المنافقين. لكن يعكر عليها على هذا الاحتمال شيء واحد وهو هذا التهديد لنغرينك بهم ثم لا يزاورونك فيها إلا خير. التهديد بالوعيد بالجلاء فرض والجلاء ما حصل للمنافقين وانما حصل لليهود كما هو معلوم. واضح. فهذا هو الذي يعكر على هذا الايه الراي. يقول وعلى الثاني وهو ان هناك ثلاث طوائف متغيره الزواج. هم المنافقون لان من ثاني المنافقون طائفه المنافقين ثم طائفه اخرى والذين في قلوبهم مرض وهم قوم ضعاف الدين كاهل الفجور اهل الفجور. الطائفه الثالثه المرجفون اليهود الذين كانوا مجاورين لهم بالمدينه وقد وقع القتال والاجلاء لمن لم ينتهي منهم وهم اليهود لعنهم الله. واضح. يقول ايضا القطري رحمه الله تعالى ذكروا ان معنى قوله تعالى اخذوا وقتلوا تقتيلا انهم اذا اخرجوا لا ينفكون عن المذله ولا يجدون ملجا بل اينما يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون. وعليه فالجمله خبريه. يبقى الجمله هنا خبريه اينما اخذوا اخذوا وقتلوا تقتيلا هذا خبر. وانظر هل من مانع ان تكون الجمله دعائيه كقوله عليهم دائره السوء وقوله ويل لكل همزه لهمزه كانه قيل اخذهم الله اي اهلكهم وقتلهم ابلغ قتل واشده. ولم ارى احدا تعرض له. وقد افاد ابن عطيه ان كل ما كان بلفظ الدعاء من الله تعالى فانما هو بمعنى ايجاد الشيء لان الله لا يدعو على مخلوقاته وهي في خاصته لاستحالة حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغير. يقول في الإكليل في الآية تحريم الأذى بالإرجاف. وأخرج ابن أبي حاشم عن السدي في قوله والذين في قلوبهم مرض قالهم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابرون المرأة مكابرة يعني غصبا. فنزلت فيهم هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا يعني إن لم يكفوا عن هذا تهديدا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به. لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففزوا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم انتهى. يقول القطري وهذا وقوف مع وجه تحتمله الآية كما قدمنا على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ودرء مفسدة على قاعدة رعاية المصالح التي هي أم الباب كما فصل ذلك النجم الصوفي في رسالته وأيدناه بما علقناه عليها. كان هذا من المصالح والحاكم أن يجتهد في ذلك في قطع أو إعدام الذين يعني يتعرضون للنساء بمثل هذه الطريقة. كتب الناصر في الانتصاب على قول الكفار في قوله إلا قليلا أي إلا زمانا قليلا ريثما يرتحلون ويلتقطون أو يتلقطون أنفسهم وعيالاتهم. قال فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل. يعني واحد صدر صاحب البيت مثلا استصدر قرار بإخلاء الشقة أو المسكن ففي هذه الحالة في الحال لا يمهل يمهل ريثما يستعد لذلك الانتقام. يقول فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير لوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهاد على حسب الاجتهاد. يعني ان هذا الامر برضه يعني ايه رغم ان هو حق حق صاحب البيت وطلب قرار الاحلاء يحصل احلاء لكن هذه رحمه الاسلام ومراعاه مراعاته دي لواقع الناس. ولا شك ان هذه القضيه بالذات هنا عندنا في مصر الان مشكله في غايه التعقيد مشكله المساكن والايجار وهذه الاشياء لاننا لو طبقنا الحكم الشرعي اللي هو الذي يؤخذ من الكتب يعني الذي وليس الذي صدر عن الاجتهاد لا حكمنا الغفران يعني حوالي كان 91% من عقود الايجار لان لا يعرف في الشريعه عقد الايجار للابد كما يحصل الان انما عقد الايجار يكون محدد المده لابد ان تكون فيه مده معينه. واضح الان يكتب في العقود مشاهره يعني كل شهر لكن ما فيش عقد يبقى ممكن فيه كانه مالك له حتى يضطر احيانا بعض الملاك ان يتامر على السكان في بعض المحاولات حاول بعض الملاك ان يمسك البيت بالديناميت لان ما بقاش عنده امل انه يسترجع حقه الا انه ايه يعني يرتكب هذه الجريمة. الشاهد هي مشكلة معقدة في الحقيقة، موضوع عقود الإيجار في أمر جواز التعقيد في الطرفين، لأن فعلا لأن كمان صحاب البيوت ممكن يحصل عندهم رحم هو في الحق أو كل واحد هيصفقه إزاي؟ يعني تخيل إن كل الناس اللي عاملة إيجار في الشارع بأولادها وذرياتها، لأن علشان دول في الأزمة الحالية يجدوا مسكن، برضه شيء ليس بالسهل. فهي المسألة تستاهل اجتهاد، وأعتقد هم يعني أدركوا أخيرا في السنوات الأخيرة يعني خطورة المشكلة والظلم الواقع على أصحاب الأملاك، وفي نفس الوقت الحرج اللي هيحصل لو حصل يعني إيه تنفيذ تلقائي وسريع لعملية الإخراج والإجاء هذه. فأعتقد الآن تؤخذ خطوات تدريجية لمحاولة إعادة شيء قليل من الحقوق لأصحاب الملاك الجود، لأنهم بلا شك يعني مظلومون. وهذا الحقيقة مشكلة، نرجو إن هذه فرصة أخرى نتكلم فيها بالتفصيل. لكن هذا هو السبب، الإنسان قضية العقود الإيجار في مصر تحتاج لاجتهاد، يعني من بعض العلماء يصدروا لنا فيها فتوى بحيث الناس تخرج من الحرج، لأنها مشكلة في غاية التعقيد وكله من شؤم عبد الناصر وقوانين الإفراطية وتدخله بين صاحب البيت والساكن، شؤم الفترة الإفراطية المصرية يعني ندفع ثمنه إلى الآن. وإلا أنا أذكر أن الواحد هو الطفل الصغير كان يحفظ كلمة بتكتب باللغة الفرنسية، طول ما احنا بنشوف الشوارع بنشوفها واحنا صغار أصلا، قالوا ويه؟ قالوا ويه يعني إيه؟ الإدارة، حد بيشوفها دلوقتي؟ وكان الناس يحكوا يقول لك كنا يبخروا السقع في نجيلها ساكن ويتحايلوا على الشخص اللي يدخل يخفضوا له وكذا وكذا علشان يعني يرضى يجي يدخل ويبقى يعني يعملوا أولين ما يجي ساكن والدرس ربنا بعقلهم ويفرحوا به. فسبحانه مغير الأحوال. يقول كتب الناصر في الانبطاط على قول الكشاف في قوله إلا قليلا، أي زمنا قليلا، ريثما يرتحلون ويتلقطون أنفسهم وعيالاتهم ما مثاله. فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهاد. طبعا هو حد يفهم موضوع البخور ده موضوع صح، البخور كتطهير للبيت مفيش مشكلة، زي يعني بدل تم يضع عصور تدخل مفيش مانع، لكن بخور من أجل تحقيق مصالح ودفع شر ده كلام ناس دجالين والصحراء والكهنة ولا الناس، فمن الناس احنا في الكلام ده عشان حد يفهم يعني الموضوع ان البخور لو انت يستعمل للتطهير وده شيء طيب، تبخر المساجد تبخر البنادق البيوت، لكن يبخر بنية ان هذا مش عارف للجن الجن او كذا او كذا، لا ده كلام بتاع الناس المتعودين يعني. ثم يقول الله تبارك وتعالى يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألك الناس عن الساعة أي عن وقت قيامها، متى الساعة؟ وكان المشركون في مكة يسألونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها استعجالا على سبيل الهزء، على سبيل الهزء والسخرية، وكذلك اليهود في المدينة أو غيرهم، لأن هذه الصورة مدنية. وقد أرسله تعالى أن يرد علمها إليه لاستئثاره تعالى بها، فلم يطلع عليه نبيا ولا ملكا، وأن يبين لهم أنها قريبة الوقوع تهديدا للمستعجلين وإسكاتا للممتحنين. يسألك الناس عن الساعة كما قال هنا، يعني قال إنهم مشركوا مكة، والأقرب أن الناس هنا ممكن تكون المدينة، أهل المدينة يهود المدينة مثلا استعجالا لها أو سخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يعني هذه الصورة مدنية، هذه الصورة مدنية. قل إنما علمها عند الله، يعني لا يرجى أن يعلم أحد أبدا متى الساعة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، فهذا تبين لهم أنها قريبة الوقوع تحديدا لهؤلاء المستعجلين وإسكاتا للممتحنين. وكما قلنا موضوع قرب الساعة هي مسألة نسبية، يعني الساعة بالنسبة لعمر الدنيا كلها فعلا الساعة في غاية القرب. وقبل أن نستطرد في هذا يعني ننبه إلى أن أي شيء سوف يأتي فهو قريب، وهذه من العبر الإنسان إذا تأمل في حال نفسه وما حوله يدرك هذا الحقيقة. كل ما هو آكل فهو قريب، البعيد ما ليس بآكل. يعني مثلا الطالب اللي بدأ السنة الدراسية ومستعد للامتحانات، الامتحانات لسه 8 شهور ولا 7 شهور لسه بدري، بص تلاقي الدراسة الأيام تجري ورا بعضها، فإذا به وجه الوجه أمام الإيه؟ الاختبار. إنسان الذي يستبعد الموت، فما دام الموت آكل فهو قريب، تمر السنوات كاللحظات في غاية السرعة وتواجه الإيه؟ الموعد المحتم. فكل ما هو آكل فهو قريب، فبما أن الساعة آتية فهي قريبة، يوم القيامة قريب. يعني نفس هذا المرفع من الأرض الذي نحن جلسون عليه الآن، واضح؟ أو هذه المدينة التاريخية التي نعيش فيها اسكندرية من أقدم مدن العالم، يعني نفس المكان عاش عليه أجيال نحن لا نحس لهم إيه؟ أي اسم ولا خبر ولا نعرف عنه شيء. ربما يعني آلاف مؤلفة من البشر وجدوا وما نحس به. نحن أيضا سيأتي علينا يوم كلنا نكون تحت التراب ويوجد غيرنا من البشر بعد ذلك، والله تعالى أعلم. فالشاهد يعني كل ما هو آتي فهو قريب، هذه القاعدة، كل شيء يأتي فهو قريب. الشيء الوحيد البعيد هو الشيء الذي ليس بآت. ثم إن فهذا يعني وجه في تسمية الساعة بأنها قريبة، كل ما هو آت قريب. أيضا بالنسبة لعمر الدنيا وموعد الساعة، يعني السنوات بل القرون هي لحظات في عمر الدعوات، السنوات لحظات في عمر الدعوات وليست يعني سنوات على الحقيقة. فإذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهتين إن كادت تكذبني. طبعا الحديث ذو تفسيرين، كهتين يعني لا نبي بعده، يعني هذا هو رسول الله وهذه الساعة ويوجد بينهما نبي، واضح هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة، أو كهتين يعني كإيه الفرق بين هذين الأصبعين، الفرق بين الأصبعين شيء يسير جدا. فبالنسبة قلنا إن هذا هو عمر الدنيا كله، فهذا ما مضى وهذا ما بقي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانت الشمس أن تغرب في الأفق، قال للصحابة إنه لم يبقى من عمر الدنيا فيما مضى منه إلا كما بقي من يومكم هذا فيما بقي منه، فعملية نفسية. فطبعا لما نشوف يعني عمر الدنيا إيه، طبعا الله تعالى أعلم يمكن ملايين من السنين، من أطراف الساعة الكبرى بعثات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أول أطراف الساعة الكبرى كما قال تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراقها على ما دون. وأول أطراف الساعة الكبرى هي بعثات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد، فإذا بعث محمد إذا اقترب الساعة. فهذا قرب نسبي صحيح، عدى الآن يعني أكثر من 1420 سنة، واضح إذا أضفنا الفترة المكية، لكن هي بالنسبة لعمر الدنيا يسيرة، واضح. وبعضين في وقت آخر بيطلع ناس يقعدوا يتكلموا على المشعوذين غالبا أو كفر أو كذا، إن القيامة هتقوم يوم كذا، كما سمعنا ذلك قريب إن سنة 2000 هيحصل كذا، سنة مش عارف إيه، حصل كثيرة مثل هذا. فطبعا لا ينبغي أن يهتز هذا كلام أي مسلم. لماذا؟ لأن المسلم بالنسبة إليه الذي يهمه ساعته هو، أما الساعة التي هي في عمر الدنيا ليس وقتها الآن. يعني واحد يقول يوم الجمعة الجاية ولا كمان بعد بكرة أو كمان شهر، لا لسه شويه، نحن مش بننطق بالغيب، لكن ما نتكلم على أساس من العلم. الرسول عليه السلام أخبر بأسراط معانا للساعة، هذه أسراط لما تستوفى، لسه المسيح ما نزلش، لسه المهدي، لسه المسيح الدجال، وما بعد ذلك من الأسراط الكبرى ما ظهرت هذه العلامات حتى الآن. فلذلك نحن نقول لهم أنتم كذبون لن يقع هذا، مع أنه يوم أن الساعة قريب، لكن نؤمن أيضا أن الرسول عليه السلام خبره صدق، وأنه لا تقوم الساعة حتى تتواجد هذه الشروط. فالذي يهمنا نحن والذي ينبغي أن يشغلنا ليس أن الساعة تقول أنت خلاص هذا علمه إلى الله انتهى، لكن الذي يهمنا نحن أنه حتى لو الساعة بعد مثلا 200 سنة بعد 150 سنة كذا، طيب يعني يخصنا ده في إيه؟ لما الرسول عليه السلام قال له رجل متى الساعة؟ قال وماذا أعددت له؟ واضح بمعنى ايه؟ انه سأل عما لا يعني هذا لا يخص، فانتقل في الجواب عن الشيء الذي يعني، قال له ماذا عددت له؟ هذا هو الذي يعنيه. وبالحس الاسلام الوقت تركوه ما لا يعنيه، فالذي يعنيك انت الابتعادات الساعة، لماذا لأن تعرفون في الحديث إذا كما صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القوم كان فيهم إيه صبي صغير فقال إن يعش هذا حتى يبلغ الهرم تقم عليكم ساعتكم. إن يعش هذا حتى يبلغ الهرم هذا الطفل إذا وصل سن الهرم الشيخوخة تقم عليكم ساعتكم يعني يا أيها الحاضرون أنتم سوف تقولون إيه قد قامت قيامتكم أو ساعتكم من يموت. فإذا كل واحد مننا له يوم قيامة خاصة به وله ساعة خاصة به لأن الساعة عبارة عن اليوم الآخر في يوم آخر الحديث الأخير وفي يوم آخر نسبي وهو انتقالك أنت من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. فمن مقدمات اليوم الآخر في حق كل إنسان لحظة الموت انتقل من هي مش نهاية هي بداية بداية الرحلة التي ليس فيها عودة أنت. فإذا أدرج الإنسان في الأكفان ودخل في القبر هذه بداية مرحلة جديدة دخل في بدايات دار الجزاء ولذلك في نعيم في الخط وفي عذاب في ايه في الخط لأن هذه دار الجزاء فدي من مقدمات اليوم الآخر يعني هي حياة برزخية نعم لكن هي من مقدمات اليوم الآخر وذلك الكلام على الموت وما بعده وعذاب القبر يدرك علماء العقيدة في باب الايه في باب الإيمان باليوم الآخر لأن دي بدايات اليوم الآخر واضح. فالذي يهم الإنسان بالنسبة للساعة أن يستهل في الاستعداد لساعته يوم يأتيه ملك الموت الذي يخطه. اما في عمر الدنيا فالتغيير مسؤول عن هذه الامور الكونيه القدريه انت مطالب بالاستعداد للايه للموت خاصه يعني في هذا الزمان نحن الان نسمع كثيرا جدا يعني والاخوه الاطباء يعني يلاحظون ذلك كثره الموت الفجأة الموت الفجأة اللي هو بيسموه ايه سكته القلبيه سكته القلبيه كثير حتى في شباب يعني كل ناس شباب في غايه الصحه والعنفوان وفجاه يموت هذا كثر جدا في الفترات الاخيره وهذه من أساس الساعة كما بين النبي عليه السلام وأن يظهر موت الفجأة يكتب موت الفجأة في الناس فموت الفجأة الذي يأتي الإنسان بغتة دون أن يكون من مقدمات لأن الموت إما يأتي فجأة وهو موت يعني بغتة موت الفجأة وإما يأتي مقدمات دون الغالب الغالب يكون فيه مقدمات المرض يعقب المرض وفاة واضح. ولذلك علماء العلماء يعني دايما في كتب الفقه وكتب الاذكار يجي يرتبوها يجيبوا ايه باب كتاب المرض اذكار المرض او احكام المرض وبعدين يجيبوا بعدها ايه الجنائز على طول المرض يعتبروا باب الجنائز في عدد الفقهاء في مراعاه المناسبه بين هذه الاشياء. فالشاهد من الكلام يعني ان انما يعني ورد البعض يقول في غم موت الفجأة وان لم يصح منها شيء لكن كلام السلف في ذلك لماذا ذنبه ماتوا او بتعبير حتى لماذا اشفقوا من موت الفجأة لانه لا يمكن الانسان من الاستعداد فلا يستطيعون توقيع ولا الى اهلهم يرجعون يفاجئ الانسان ربما عليه حقوق عايز يوصي عايز يتوب لان لو كان مرض المرض الانسان قدامه فرصه يستغفر ويتوب ويكفر عنه من سيئاته ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى واضح. طيب إذا كان هو هذا المعنى الذي من أجله كره من كره موت الفجأة فممكن نضع تعريفا عام لموت الفجأة فنقول إن من لم يستعد بالعمل الصالح للقاء الله عز وجل فموته موت فجأة وإن رقى على فراشه سنة واضح. فنعدل شوية فنفهم موت الفجأة مش موت فجأة الإنسان يموت فجأة ونتحصر عليه لأنه لم يأخذ فرصة للتوبة لا كلام السلف هذا كلام لأن موت فجأة لا يمكن الإنسان من التوبة. طيب واحد ثاني بقى يعني رقد على تراثيه سنة أو سنتين